سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج